بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. فمن يقرأ ما مر معنا من الأبيات؟ نعم، دع ما يريب ترك، حتى يحب لا يحل أعني. نعم، أعد، تعيد إن شاء الله تتقن أكثر. ها، نعم، من حيث وقفت؟ أحسنت. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، ومنها وجوب محبة المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير. وجوب محبة المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير. وقولنا من الخير، هذا قد جاء في رواية خارج الصحيح، وهي صحيحة، صححها الألباني رحمه الله في الصحيحة. يعني جاء الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والوجوب هذا مأخوذ من قول لا يؤمن، لأن نفي الإيمان في الشرع لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وفيه أن العلاقة بين المؤمنين هي أعظم العلائق، لأنه سماها أخوة. أن العلاقة بين المؤمنين هي أعظم العلائق، لأنه سماها أخوة. ومعلوم أن الأخوة تعتبر علاقة عظيمة، يعني أخوة النسب. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام العلاقة بين المؤمنين في الدين أخوة، لعظمتها أو تعظيما لها. وفيه أن الإنسان يستطيع أن يتحكم بعواطفه كالحب والبغض بتقوية أو إضعاف أسبابها. أن الإنسان يستطيع أن يتحكم بعواطفه كالحب والبغض رحمك الله بتقوية أو إضعاف أسبابها. يعني الأصل أن هذه العواطف أشياء غريزية تأتي في القلب دون إرادة الإنسان، هذا الأصل في هذه العواطف، لكن تستطيع تقويتها بتقوية أسبابها. فمحبتك لأخيك المسلم تستطيع أن تقويها بأن تقوي أسبابها، فزيادة الإيمان تقوي محبتك لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك. كما أن حب الله سبحانه وتعالى مثلا يذكر العلماء له أشياء تقويه، يقولون: التفكر في نعمه، التفكر في أسمائه وصفاته، كثرة قراءة القرآن، كثرة الطاعات وغير ذلك. فهذه الأشياء تقوي المحبة في القلب. وفيه عظمة دين الإسلام، حيث حث على هذه الخصلة العظيمة. فهذا من عظمة ديننا ومحاسنه، أنه يحث على الأخوة بين المؤمنين والمحبة. وفيه أن من تمنى الشر للمسلمين فقد نقص إيمانه. من تمنى الشر للمسلمين فقد نقص إيمانه. وفيه أن أعمال القلوب من الإيمان. فيه أن أعمال القلوب من الإيمان، لأنه جعل المحبة علامة على الإيمان وعدمها علامة على ضعف الإيمان. وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصه، فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصه، كما هي عقيدة أهل السنة. لأن محبة الخير للمسلمين تتفاوت في قلوب المسلمين، فيتفاوت إيمانهم بحسب ذلك. وفيه جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، فهو نفى الإيمان وليس المراد به نفي أصله، فكأنه غير موجود، جعله كأنه غير موجود. وهذا أسلوب مستعمل في الشرع كثيرا، وبه تفهم كثيرا من الأدلة، وهو في الأصل أسلوب معروف في لغة العرب، يقولون فلان ليس بشيء، فلان لم يعمل شيئا، ويكون عمل، يعني حاول مثلا أن يوصل إليك شرا وأن يضرك، فحاول وإذا به لم يبلغ إلا إلى شيء يسير، فقلت ما عمل شيئا، فتنفي لنفي كماله يعني. وفيه التحذير من الحسد، لأن الحسد هو الذي يحمل على عدم محبة الخير للمسلمين. الحاسد لا يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، يتمنى أن يكون هو المنفرد بالنعم، ويغضبه ما يرى من نعم الله على المسلمين. وفيه أن التعبير بقوله أخيه فيه استعطاف للمسلم، أن التعبير بقوله أخيه فيه استعطاف للمسلم، يعني من أجل أن يحرص على هذه الخصلة العظيمة، يقول هذا أخوك، كيف لا تحب له ما تحب لنفسك، هذا أخوك. والاستعطاف قد يكون بمجرد ذكر الأخوة كما هنا، وقد يكون الشخص أخا حقيقيا ثم يذكر ما يدعو على أخا يعني شقيقا، ويذكر ما يدعو للاستعطاف أكثر، كقول هارون لموسى يا ابن أم، يعني يا ابن أمي، مع أنه أخوه الشقيق، هو أخوه لأبيه وأمه، لكن قالوا ذكر الأم استعطافا له فقال يا ابن أم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الأصل عصمة دم المسلم، أن الأصل عصمة دم المسلم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بمقتضى الشرع. يعني فلو أنك رأيت إنسانا في بلاد المسلمين وهو مظهر للإسلام، لو قال شخص لا يعصم دمه إلا بيقين أنه مسلم، نحتاج أن نتيقن أنه ليس عنده نواقض، ليس عنده ما يعني يكون محلا لدمه، نقول لا، أنت الذي تأتي بدليل على خروجه عن الأصل، هذه الفائدة من قول العلماء الأصل في كذا كذا، يعني لأن الدليل سيطالب به الآخر، من خرج عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالبينة. وفيه أن الوصف الذي به عصم دمه هو الإسلام، أن الوصف الذي عصم به دمه هو الإسلام، وهذا يدل على عظمته، يعني هذا يدل على عظمة الإسلام، فهو عاصم للدم، عاصم للمال. وفيه أن الزنا من المحصن يحل دمه، أن الزنا من المحصن يحل دمه، فقوله الثيب المراد به المحصن، من نكح نكاحا صحيحا. فإذا كان الشخص قد نكح نكاحا صحيحا، تزوج زواجا صحيحا يعني، ثم وقع في الزنا والعياذ بالله، فإن حده القتل، حل دمه، وهذا القتل يكون عن طريق الرجم كما هو معلوم، يكون عن طريق الرجم. وفيه أن مما يحل الدم قتل نفس المسلم، أن مما يحل الدم أيضا قتل نفس المسلم، أي عمدا عدوانا، على تفاصيل تدرس في كتب الفقه، لقوله والنفس بالنفس، يعني أن تقتل النفس قصاصا بسبب قتلها لنفس، لنفس معصومة. وفيه أن الردة تحل الدم أيضا، أن الردة تحل الدم، لقوله والتارك لدينه المفارق للجماعة، المراد به هنا المرتد، المراد به المرتد، كقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، هذا من حديث من؟ من حديث ابن عباس. وفيه أن دين الإسلام دين اجتماع لا فرقة، أن دين الإسلام دين اجتماع لا فرقة، لقول المفارق للجماعة، فهو خرج عن جماعة المسلمين بارتداده، وديننا يدعو إلى الاجتماع. طيب، هذه الثلاث هل كلها كفر؟ هل هذه الثلاث كلها كفر؟ لا، يعني فتقدم معنا أنه لا يلزم أن يقتل الكافر، ولا يلزم أن كل مسلم لا يقتل، فليست العلاقة بين الإسلام والقتل علاقة متلازمة، أن من أسلم عصم دمه مطلقا ومن كفر حل دمه مطلقا، لا، فقد يجوز القتل لمسلم وقد لا يجوز القتل لكافر، يجوز القتل لمسلم كالثيب الزاني وكالقاتل عمدا عدوانا لأخيه المسلم فيحل دمه بذلك، وقد لا يقتل الكافر كالذمي والمعاهد أو المعاهد، هذا وهذا، يعني الذي يعيش في بلاد المسلمين، الذي يعيش في بلاد المسلمين على أن يدفع الجزية ويحميه أهل الإسلام، هؤلاء أهل الذمة، والمعاهدون من بيننا، من حصل بيننا وبينهم عهد على هدنة، على أن على شيء من هذا. نعم. طيب، هل هناك من يقتل غير هؤلاء؟ مثل من؟ طيب، فمن يعني حتى يشهدوا الكافر؟ الكافر يعني هو حكم الذي نعم، تاركوا الصلاة، تاركوا الصلاة إذا أصر على تركها يقتل، يستتاب طبعا، يستتاب، فإن أصر على أنه لا يصلي قتل، وهذا عند جمهور العلماء، حتى عند كثير ممن لا يقولون بأن تارك الصلاة تكاسلا يكفر. كثير ممن لا يقول بأنه يكفر يقول إذا عرض على السيف واستمر على ذلك وقال لا أصلي فإنه يقتل. وأيضا مانع الزكاة، مانعوا الزكاة إذا كانوا فئة ممتنعة لهم شوكة، فهؤلاء أيضا يقاتلون، ومن قتل منهم بذلك فلا جناح، يعني الأصل أنهم يقاتلون أي يذهب لقتالهم، ثم من تسبب القتال في قتله فلا جناح على الإمام ولا على من كان معه في ذلك، وأما من فر فلا يتبع، ومن جرح فلا يجهز عليه كما هو معلوم. وأيضا ها يعني تاركوا الشعائر الظاهرة قياسا عند جماعة من العلماء على ما هناك، الساحر والساحر كافر، وقيل يقتل حدا كما مر معنا في كتاب التوحيد. قطاع الطرق في بعض أحوالهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخره. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا حصر نسبي، هذا حصر نسبي، وقد دلت أدلة أخرى على وجود أحوال قد يقتل فيها غير هؤلاء. نكتفي بهذا وإلى هنا.